يا وسام فوق صدري زمان، أنت رمز العزة المؤتمن. يا وسام فوق صدري زمان، أنت رمز العزة المؤتمن. يا أسير المحن هكذا مع السنن، يا أسير المحن هكذا مع السنن. يا وسام فوق صدري زمان، أنت رمز العزة المؤتمن. يا وسام يا وسام فوق صدري زمان، أنت رمز العزة المؤتمن. يا أسير يا أسير المحن